بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. يعني هذا الباب معني بالكلام عن ستر عورات المسلمين وعدم فضحها وحرمة إشاعة ذلك في الناس. وعورات المسلمين يقصد بها كل ما يشين المسلم إذا علمه الناس، فكل ما يشين المسلم وكل ما يعيب المسلم من أمور تشوه صورته عند الناس فإنه يكون بذلك قد كشف عورته. ولذلك فعورات المسلمين هي المعايب التي تكون منهم، وهذه المعايب تتنوع وتختلف. وهذه المعايب منها ما يكون متعلقا بأمور حسية، ومنها ما يكون متعلقا بأمور معنوية. فمثال الأمور الحسية ككشف عورات المسلمين المتعلقة بالأحوال الحسية، كمسألة عورات البدن ونحو ذلك. أنتم تقصدون أننا تركنا بعض الأحاديث، هذا منهج سننتهج في الأبواب الطويلة بعد ذلك، وهو أن الأبواب الطويلة فيها مثلا أكثر من 20 حديث أو 30 حديثا، فربما يعني يتبقى معنا بعض الأحاديث واحد أو اثنين أو أكثر نتركها لعدم الإطالة في الباب. ولا سيما وأن الأحاديث ستجدون أننا نذكرها تقريبا أثناء الشرح، ويعني تأتي في أثناء الشرح. قال: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. فكما ذكرنا فالعورات كل ما يعيب المسلم ويعرفه الناس عنه، فيكون بذلك قد علم الناس عورته في أمر حسي في أمر معنوي. فالأمور الحسية كأن يرى الناس مثلا عورة نسائه، أو يرى الناس عورته أو نحو ذلك، فمن كشف لهم ذلك أو أطلعهم على ذلك أو اطلع هو على ذلك بغير حق فهو ممن يكشف عورات المسلمين الحسية. ومن العورات الحسية كذلك كشف ما يكون في البيوت من أحوال تعيب المسلم، كأن يكون الرجل في بيته مثلا هناك مساوئ أو هناك أحوال في بيته، فإذا انكشفت للناس انكشفت عورته لهم، وغير ذلك من هذه المعاني الحسية أو المعنوية كسوء خلق نحو ذلك. فكل ذلك إن كان بغرض أو بقصد فضح المسلم فإن هذا لا يجوز، وإن هذا مذموم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك بدأ الإمام رحمه الله تعالى الباب بالآية العظيمة من قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وذلك لأنهم بفعلهم هذا أشاعوا الفاحشة وأفسدوا المجتمعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذي يطلع على عورات المسلمين ثم يكشفها للناس سيجرئ الناس على فعل هذه العورات، سيجرئ الناس على ارتكاب هذه المحرمات. لماذا؟ لأنهم سيقولون فلان يفعلها وفلان يفعلها وفلان يفعلها، سيجترئون على ذلك، وعند ذلك تنتشر الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا كان في زمان نزلت فيه الآيات بشأن هذا المعنى، وهو أن إذا علم الإنسان عن أخيه شيئا يعيبه لا يجوز له أن ينشره في الناس وأن يفضح أخاه بهذا العيب في الناس، لأنه به يسيء لأخيه وبه كذلك ينشر هذه المعايب في الناس فيجترئ الناس على فعلها. فكيف الحال والزمان قد حمل ما هو أشد من ذلك؟ فلقد ظهر في زماننا من يعمل بوظيفة نشر الفاحشة، هذه وظيفته نشر الفواحش والعياذ بالله، بل وربما يتقاضى عليها الرواتب الكبيرة، بل وربما كان هؤلاء عند القوم من علية الناس والعياذ بالله. الممثلون، الفنانون، وسائل الإعلام الفاسدة، هؤلاء جميعا والعياذ بالله يصدق فيهم قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يخرج هؤلاء عرايا على الناس، يخرج هؤلاء يقرون فيهم الخناعة والزنا والفواحش والعلاقات المحرمة والغناء والكذب والافتراء وغير ذلك فيما يسمونه بأفلامهم ومسرحياتهم وملابسهم وأشكالهم وموضاتهم وغير ذلك، ويشيعون ذلك في المؤمنين. بل كذلك يدخل في ذلك من يشيعون الجرائم في المؤمنين، نعني بذلك الجرائم التي هي من الجنايات كالقتل والاعتداءات ونحو ذلك، كما يسمونها بجرائد الحوادث أو بصفحة الحوادث. هؤلاء كذلك يدخلون في قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وذلك لأن هذه الجرائد والمجلات تجرئ الناس على فعل هذه الجريمة، وأكثر هذه الجرائم يكون بسبب فاحشة في الأصل، خيانات زوجية، علاقات محرمة، يتطرق الأمر في النهاية إلى القتل وأخذ الأموال بالباطل وغير ذلك من صور الاعتداء الذي به تنتشر الفاحشة في الناس. أكثر المجرمين الذين يرتكبون الجرائم في العصر الحديث، إذا سألوهم أثناء التحقيقات أو لو سألهم أهل الحق والبصيرة: من أين أتيتم بهذا وأنتم تفعلون؟ يقولون: رأيته في الفيلم الفلاني أو المسلسل الفلاني، أو قرأته في القصة البوليسية الفلانية، أو طلعته في المجلة الفلانية ونحو ذلك. يأخذ الخطة التي يتعامل بها، خيانات زوجية وغدر وخيانة وأكل أموال بالباطل ونصب واحتيال. أليست الأفلام التي ينشرونها يأتون فيها بحيل يفعلها المجرمون في الأفلام، الذين يسمونهم في الأفلام أبطال، يقولون بطل الفيلم، بطل أي بطولة هذه التي بها يرتكب المحرمات والفواحش والمعاصي والجرم والاعتداء؟ فهؤلاء والعياذ بالله ينشرون الفحشة في المسلمين، وهؤلاء يدخلون في هذه الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولذلك لما كانت هذه الآيات بسبب حادثة تتعلق برمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا، رجم جلد النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة من الصحابة كانوا قد وقعوا في هذه الفرية، وهم حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومصطح ابن أثاثة رضوان الله عليهم أجمعين، سيروا الناس في كلامهم الباطل، وجعلوا يقولون في عائشة هذا الكلام، أي سيروا المنافقين، فأقيم عليهم الحد، حد الفرية، حد القذف، تطهيرا لهم. أما الذين لا يقام عليهم حد، بل في كل يوم ينشرون الفواحش في المؤمنين ليلا ونهارا، فهؤلاء والعياذ بالله يقال لهم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك فالواجب على المسلم ستر المسلمين وستر الجرائم والفواحش حتى لا تنتشر في المجتمعات الإسلامية. أقل المجتمعات جريمة في العالم هو المجتمع الذي يمنع النشر للفواحش والجرائم. لما كانت المملكة العربية السعودية يعني أعادها الله إلى الرشد وأعاد أهلها إلى الرشد والهداية، وهذا يعني حكامها إلى شرع الله عز وجل المستقيم كما كان عليه كثير منهم في أوائل الأمر، لما كانت المملكة العربية السعودية في أول الأمر على رشد وهداية، نسبة الجريمة في المملكة السعودية يشهد بها الداني والقاسي السنوات التي كانت هكذا. الآن نسبة الجريمة ارتفعت مع الضوابط برضو الموجودة، أن الشريعة مقامة، لكن لكثرة أيضا يعني المحرمات وانتشارها وشيوعها كذلك، فبدأت الفواحش تنتشر وبدأت المحرمات تنتشر. الآن جامعة مختلطة فيها نساء ورجال مع بعض، شباب مع بعض، نساء ورجال. الآن التلفزيون السعودي يخرج يعني مذيعة سعودية، مذيعة للتلفزيون سعودية، انظر. والذي كان هذا الأمر لسنوات قريبة جدا، سنتين أو ثلاثة بالكثير، لا يجوز أن تمشي امرأة في الشارع سعودية أو غير سعودية من غير أن تكون ساترة للوجه. انظر إلى الفساد الذي به تنتشر الفاحشة درجة درجة، أو طريق الفاحشة يبدأ درجة درجة، ولياذ بالله. ولذلك أقل المجتمعات جريمة و يعني وجود فواحش فيها هي المجتمعات التي تقيم الشريعة الإسلامية وتقيم دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، وكما في الرواية الأخرى: من ستر مسلما ستره الله. نسأل الله تعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. الستر على المسلمين يعني عدم كشف عوراتهم وعدم إظهار عيوبهم للناس. الستر على المؤمنين أمر له في الآخرة أجر عظيم. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ولكن هنا تنبيه، وهو أن الأمر ليس على إطلاقه، وإلا فهناك في بعض الأحوال يجب الفضح، يجب الفضح، كحال مثلا أهل البدع والزيغ والضلال والانحراف، فهؤلاء يجب فضحهم، بل قام إليهم الصحابة والسلف رضوان الله عليهم وشنعوا بهم، حتى كانوا يقولون: الجهمية كفرة، الجهمية كذا، ونحو القدرية مجوس هذه الأمة وغير ذلك. فهؤلاء يفضحون ويكشف عوراتهم، لماذا؟ لتحذير المسلمين من طريقتهم ومن حالهم. فهؤلاء لا يدخلون في المعنى المقصود هنا في الحديث: من ستر مسلما ستره الله، لا، بل يفضحون. حتى أن العلماء كانوا يذكرون كل صغيرة يعرفونها عنهم في الضلال، فذكروا مثلا أن الجهم كان يقول في صلاته في السجود: سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله، فهذا يفضح لأجل فضح عقيدته. كذلك كل أهل البدع والانحراف إذا كان في السكوت على بدعتهم خطر على الدين، كذلك أهل الفواحش الفجار الذين يفجرون وينشرون الفواحش في الناس، فهؤلاء كذلك يفضحون فيقال احذروا الممثلين، فإن فلان يعرف عنه الفاحشة بكذا وكذا وهكذا، أو في أي مجال من المجالات إذا كان يعرف عنهم عورات تؤدي إلى إسقاطهم في عيون الناس، تفضح هذه العورات، تفضح هذه العورات، لأجل أن وجود هؤلاء مستورين سيجلب على الإسلام وعلى المسلمين شرا عظيما، وبفضحهم يكشف أمرهم. ولذلك وجب عند ذلك فعل ذلك. فعلى سبيل المثال في أيامنا الأخيرة مثلا، قام من قام ويزعم أنه هو جاي يصحح الأحوال والأوضاع ويرشح الناس للرئاسة، وهو الذي زوج ابنته والعياذ بالله ليهودي والعياذ بالله، وقد تنصلت من الإسلام، وهو صاحب الأحوال المزرية والعياذ بالله، فكيف يؤتمن على المسلمين أمثال هؤلاء وهكذا ونحو ذلك؟ فإن هؤلاء يقال فيهم ما يقال. أي نعم. كذلك من التنبيه أن الستر يكون في حق المسلم الذي لا يخشى من الستر إفساد في دين الله، أو تعريض الدين لخطر، أو تعريض حق من حق المسلمين لخطر، فهذا يستر، ولا سيما لو كان مسلما لا يعرف عنه فعل ذلك إلا ندرة أو فعله سقطة، فإن هذا يستر ويعني لا يكشف عورته، ولا سيما إذا كان من أهل الفضل كالعلماء رحمة الله عليهم، فإن العالم ربما إذا زل أو وقعت منه الزلة أو المعصية أو نحو ذلك يستر، لأجل أن هذا يفسد على الناس دينهم. وكذلك أيضا العالم له فضله، فلو زل زلة أو نحو ذلك فإنه يستر في ذلك ونحوه من المسلمين عموما الذين لا يعرف عنهم الفاحشة، فيسترون وينصحون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. أي نعم. ثم قال النووي رحمه الله، قال وعنه قال سمعت، أي عن أبي هريرة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهدين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله. اتفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى. معافى أي أنه يدخل في من يكتب لهم العفو عما يفعلون، إلا من كان على هذا النحو من الذنب، إلا من كان على هذا النحو من الذنب. قال إلا المجاهرين. إلا المجاهرين. من هم المجاهرون؟ قال وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح، إلى آخر الحديث. وإن من المجاهرة أي هذا مثال سأضربه لكم على المجاهرة، دل ذلك على أن المجاهرة أنواع، أن المجاهرة أنواع. قال وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل، فالمجاهرة أنواع، كالذي يفعل المعصية وينشرها والعياذ بالله علنا في وسائل الإعلام ونحو ذلك، ومن هذه الأمثلة هذا المثال. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه. يعمل الرجل عملا أي من المعصية والفاحشة وقد ستره الله عليه في الليل، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. وما أكثر هؤلاء السفهاء، نسأل الله العفو والعافية. إن الواحد منهم يصبح إذا أصبح أول ما يلقى أصحابه يجلس معهم في مثلا الوظائف الأعمال ونحو ذلك. أول ما يجلس ربما، وكلنا ربما عمل في الوظائف والأعمال ورأى ذلك، أول ما يجلسون قبل ما يقعد يتكلم يقول له ازيك، حتى شفت الفيلم بتاع امبارح، شفت المسرحية بتاعت بالليل اللي جابوها، شفت المش عارف كذا، الله سترك، ويعني قد فعلت ذنبا فاستر نفسك. لكن يصبح يحدث، ده أنا امبارح أو الليلة الماضية رأيت فيلما كذا ونحو ذلك. والناس في ذلك يتفاوتون، وإلا فهناك من هو أجرم من ذلك، يصبح يحدث بما هو أفحش كالزنات والعياذ بالله، يزني ويستره الله فيأتي بصاحبه ويقول له أنه زنى بامرأة ليلة أمس وكذا وماذا ونحو ذلك ونعوذ بالله، أو أنه سرق، أو أنه فعل وفعل وفعل كذا من الذنوب والمعاصي ونحو ذلك، كحال الذين يسمعون الغناء والأفلام والتدخين والخمر والمصايف والعياذ بالله ومجالس اللهو. ده إحنا امبارح كانت سهرة كانت عايزاك ونحو ذلك، أو يقول ده إحنا كنا في رحلة كذا وكذا، سترك الله عز وجل، تكشف ستر الله عليك. فهذا من المجاهرين، هذا من المجاهرين. قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح ويكشف ستر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر كيف يستحق هؤلاء العقوبة بالفعل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كشف أمور مباحة تؤدي إلى فساد في الأخلاق، فكيف بالذي ينشر أمورا محرمة من الفواحش؟ ونعني بنهيه عن نشر وكشف أمور مباحة تفسد الأخلاق، كما في نهيه صلى الله عليه وسلم الناس أن يحدث الرجل أو تحدث المرأة بما كان بينه وبين زوجه، بما كان بينه وبين زوجه، فإنه خاطب في الناس يوما وقال في الناس ما معناه، إنه لا يبلغني أن الرجل منكم يحدث أخاه بما فعل مع امرأته بالأمس أو في ليلته، فقال أو تفعلون، فقامت امرأة قالت يا رسول، فقال أو يفعلون، فقامت امرأة وقالت رسول الله بل ويفعلن، أو كلمة نحوها بل ويفعلن، أي النساء كذلك يفعلن والرجال، يعني يحكي الرجل للرجل والعياذ بالله ما كان بينه وبين زوجته في فراشه، أو المرأة تحكي للمرأة ما كان بينها وبين زوجها في الفراش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا مثله كمثل شيطان واقع شيطانه على قارعة طريق، أو كما قال إن مثل هذا كمثل شيطان واقع شيطانه على قارعة طريق، على قارعة طريق يعني على مرأة من الناس جميعا، كأنه كان يأتي زوجته أمام الناس جميعا والعياذ بالله. فهذا قد نهى عنه وهو من الذي أباحه الله للرجل أن يفعله، فكيف بالذي يحكي ما حرمه الله من الفاحشة والعياذ بالله؟ ولذلك يستحق هذه العقوبة. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ويدخل في المجاهرين كذلك الذين يجاهرون بفعل المعاصي كذلك الناس في فجور، وهؤلاء أشد، كالذي يجلس في الطريق مثلا يرتكب المحرمات والفواحش أو يفعلها علانية، الراقصة والطبال والزمار والعياذ بالله، الذين يرقصون ويفعلون هذه الأشياء، والعارية التي ترقص ونحو ذلك، كل هؤلاء من المجاهرين بالمعصية والعياذ بالله. أو كالذي يجلسون في الطرقات على المقاهي ويعني أماكن اللهو، يشربون الدخان والشيشة نحو ذلك أمام الناس وأمام أعين الناس، يعلنون ويجهرون بالمعصية لله عز وجل، أو كالمدخنين الذين يشربون السجائر ونحو ذلك. كل هؤلاء يدخلون في هذا المعنى بطريقة أو بأخرى، الجهر بالمعصية، مجاهرة الله تعالى والناس بالمعصية، والعياذ بالله، كل أمتي معافى إلا المجاهدين. فهذا الحديث مناسبته الترهيب من كشف الفواحش في الناس مما يجرئ الناس على فعلها، فهذا أمر رهب الشرع منه. قال وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. والتثريب التوبيخ. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أي لا أوبخكم على ما فعلتم بي. قول يوسف عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة، والأمة هي المرأة من الرقيق، فتبين زناها، فتبين زناها يعني ثبت الزنا، وإلا إذا لم يكن هناك بينة على الزنا فلا يجوز إقامة الحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود بالشبهات، فكيف إذا لم تكن هناك بينة؟ والبينة تكون إما بالشهود الأربعة أو بالإقرار، أي تقر أو يقر الزاني على نفسه بأنه قد زنى. قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. فليجلدها أي سيدها، فالسيد له حق إقامة الحد، أي حد الزنا على العبد. قال: فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. وحد الأمة نصف حد الحرة، لقول الله عز وجل: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة حدها على النصف من الحرة، فالحرة البكر تجلد 100 والأمة تجلد 50 البكر، وأما المحصنة فالحرة ترجم والأمة تجلد كالحرة. قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد. وفي حق البكر الحرة تجلد 100 وتغرب سنة، تغرب سنة، تسجن سنة، تنفى سنة. وأما في حق الأمة فاختلف في ذلك، والأظهر والله أعلم أن الأمة لا تغرب ولا تسجن، وإنما تجلد، أي البكر، لفوات حق السيد بتغريبها وسجنها. قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ولا يثرب يعني عليها، يعني ولا يوبخها. المقصود هنا بالتوبيخ ماذا؟ الفضح، أي لا يفضح أمرها في الناس، وإلا فإنه لو عاتبها أو زجرها بكلام يريد منه أن يأخذها إلى التوبة ونحو ذلك فهذا يحل. والمقصود هنا ولا يثرب عليها، يعني بعد إقامة الحد، بعد إقامة الحد. لماذا؟ لأنها أقيم عليها الحد، والحد تطهير، فلماذا تكشف سترها؟ لماذا تكشف عورتها للخلق وللناس؟ أي نعم. قال: ثم إذا زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. فالمقصود من هذا الحديث، أو المناسبة من هذا الحديث للباب، أنه إذا عوقب المسلم بالعقوبة الشرعية الحد فلا يجوز أن يوبخ، لأن التوبيخ ربما يكون من الفضيحة، إذ أنه بالتوبيخ يعلم الناس ويسمع الناس بمعصيته، فيكون بذلك قد كشف ستر المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله. خلاص أقيم عليه الحد. لا داعي إن احنا نقول للناس انت عارف فلان ده، لا أقيم عليه حد الزنا قبل ذلك، هذا لا يجوز، هذا حرام. لماذا؟ لأن هذا كشف لعورته وهدق لستر ما ستر الله عز وجل، لستر ستره الله عز وجل عليه. ثم قال وعنه قال: أتى النبي صلى الله أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال: اضربوا، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. قال: فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا ولا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا، والخمر حرمها الله تعالى، وهي معصية من المعاصي والفواحش ومن كبائر الذنوب، فالخمر أم المنكرات. قال: فلما جيء بالرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوه. وهذا كان حد الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب شارب الخمر بالجريد والنعال وبالأيدي وبالثوب ونحو ذلك، الإهانة الشديدة له في الضرب، ينضرب بالجزم وبالنعال وبالجريد ونحو ذلك، إهانة شديدة جدا. نعم. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف أي الرجل بعد الضرب قال بعض القوم: أخزاك الله. بعض الناس بعد ما انصرف الرجل قال: أخزاك الله. فهذا بعدما أقيم عليه الحد قال: لا تقولوا هكذا ولا تعينوا عليه الشيطان. لا تقولوا هكذا، لماذا؟ لأنه أقيم عليه الحد وانتهى أمر المسألة والذنب، فلا يجوز لأحد أن يتكلم في أمر الذنب مرة أخرى، وعليه أن يستر، أن ستر مسلما ستره الله، وعليه ألا يفضح هذا المسلم طالما أقيم عليه الحد، لأجل ألا يعين عليه الشيطان. فهذا المسلم إذا علم أن الناس يتكلمون عنه ويقولون دزاني دسارق دشارب خمر ده أقيم عليه الحد قبل ذلك، هذا سيجعله ربما يفعلها مرة أخرى وأخرى وأخرى، ما خلاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعينوا عليه الشيطان. الشيطان هيأتي ويقول له: ما أنت كذا كذا، يقولون عليك زان، ويقولون أنك سارق، ويقولون أنك شارب خمر، خلاص. وعندنا مثل في العمية عندنا يقولون: ما هي ما خربت، يقول ما خلاص، ما هي كذا كذا خلاص، الناس يقولون عندك كذا، عليك هكذا، فيفعلها مرة أخرى فيعين عليه الشيطان، فيفسد بذلك حال هذا الإنسان أكثر من ذي قبل، لأنه كشف ستر الله عز وجل عليه. ولذلك أورده الإمام رحمه الله تعالى في باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. نقف على باب قضاء أو باب في قضاء حوائج المسلمين إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.